الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، ففي فجر هذا اليوم نستفتح الدرس في التوحيد، وموضوعنا أقسام السنة الخمسة. سنة اعتقادية، وسنة قولية، وسنة فعلية، وسنة تقريرية، وسنة تركية. أي من يقرأ هذا الفصل مع ذكر الآيات؟ تفضل. سنة اعتقادية، سنة قولية، وسنة فعلية، وسنة تركية. ودليل قوله تعالى لا بقي شيء. اعتقادية وفعلية وتقريرية. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يغفركم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال عز وجل قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. أحسنت. فما اعتقده رسول الله اقرأه كامل. اعتقدناه. فما اعتقده رسول الله اعتقدناه. نعم. ما فعله فعلناه، وما تركه تركناه، وما أقره أقرناه. عليه الصلاة والسلام. أحسنت. تفضل. كم أقسام السنة؟ اذكرها وعددها. الأولى الأسلام الاعتقادية. عددها بيدك. عددها. سنة اعتقادية. التركية هو رقم خمسة آخر شيء. تقريرية. اعتقادية وفعلية ولفظية وبدنية. وقولية وفعلية وتقريرية وتركية. فما اعتقده ما اعتقده الرسول صلى اعتقدناه. واصل. ما قاله صلى قلناه. ما فعله صلى الله عليه وسلم فعلناه. وما أقره صلى الله عليه وسلم قلناه. أقررناه. وما تركه صلى الله عليه وسلم قلناه. اذكر الآيات. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا. طيب قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله. وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما شاء الله ما شاء الله. عندك انت تفضل. كم أقسام السنة؟ خمسة. ابدأ بالاعتقادية واختم بالتركية. أيوة. اعتقادية وفعلية وقولية وتقريرية وتركية. فما اعتقده الآيات قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله لا يحب الكافرين. يغفر لكم ذنوبكم والله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر. وقال تعالى وما آتاكم ما شاء الله. أحسنت بارك الله فيك. تفضل. أقسام السنة خمسة: سنة الاعتقادية وسنة القولية وسنة فعلية وسنة تقريرية وسنة تركية. فما اعتقده رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقدناه، وما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا، وما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلنا، وما أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم أقررنا، وما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم تركناه. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم فانتهوا. وما نهاكم عنه فانتهوا. أحسن ديس. هذا التقسيم شامل لجميع أنواع السنة، وهذا التقسيم أيضا فيه وقوف مع الأدلة. استريح. فيه وقوف مع الأدلة وتمسك بالسنة وعدم الخروج عليها حتى السنة التركية تتبعها، تتبعها بالترك. هذا يدل على تمسك العبد بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأعمال والتقريرات والاعتقاد والترك، تمسك كامل بما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. السنة التركية مثل تركه للأذان لصلاة العيد، ولو أراد أن يؤذن فالمؤذن موجود لكن ما كان يؤذن للعيدين، لا أذان ولا إقامة. وقد ذكر هذه السنة التركية مثل الشافعي رحمة الله عليه في الرسالة، وذكر أيضا الشاطبي في الاعتصام وغيرهما. أهل البدع والأهواء ما عندهم السنة التركية الذي لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم هم يفعلون، خالفوه عليه الصلاة والسلام في أقواله وأفعاله وتقديراته وفي تركه وفي اعتقاده. فلو أنهم أعطوا هذا الموضوع حقه لكانوا حقا من المتمسكين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا صلاة الجنازة ما فيها أذان ولا إقامة، صلاة الكسوف بلا أذان ولا إقامة وفيها النداء بالصلاة جامعة، فينادى بهذا النداء فقط الصلاة جامعة. النداء الأذان والإقامة للصلوات الخمس الرواتب بدون الوتر، قيام الليل، الضحى بدون أذان ولا إقامة، تضع كل شيء في موضعه من غير تحريف ولا تبديل. الأذان للصلوات الخمس والإقامة يبقى هكذا، العيد بدون أذان ولا إقامة ولا نداء فيبقى هكذا، الكسوف والخسوف فيهما النداء بدون أذان ولا إقامة، النداء بالصلاة جامعة، فتبقى كل سنة في موضعها لا تغير ولا تبدل. لم يحتفل بيوم ميلاده عليه الصلاة والسلام ولا بيوم الإسراء والمعراج ولا بيوم الهجرة، معنى أنها سنة تركية، فأنت ما تركه عليه الصلاة والسلام تتركه وما فعله تفعله وما قاله تقوله وما أقره تقره، هذا هو كمال التسليم والاتباع والتقيد والتمسك. كما تعلمون عن أهل الكتابين اليهود والنصارى أنهم غيروا وبدلوا وحرفوا فضلوا وأضلوا، لكن نحن معشر المسلمين علينا أن نقف مع الدليل. إمامنا وقدوتنا وأسوتنا هو نبينا عليه الصلاة والسلام، هو إمامنا وهو قدوتنا وأسوتنا وهو مرجعنا، هو مرجعنا في حياته يرجع إليه وبعد وفاته يرجع إلى سنته عليه الصلاة والسلام. والعلماء المتمسكون بالكتاب والسنة يرجع إليهم لأنهم وراثه، هم ورثة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. إذا تمسك المسلمون بهذه العقيدة وبهذا المنهج سعدوا وأفلحوا وفازوا، هذا هو الميزان، ليس ميزان الهوى ولا العقل ولا الأكثرية، وإنما الميزان هو كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. والله يقول وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا، اهدنا الصراط المستقيم، هو هذا أطع الرسول وأنت على الصراط المستقيم، عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام جاء بالقرآن وبالحكمة كما قال الله: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. الحكمة هي السنة، الكتاب منزل من عند الله والحكمة منزلة من عند الله. الكتاب وحي من الله والسنة وحي من الله. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى وهو جبريل عليه السلام. فالسنة وحي والقرآن وحي، السنة منزلة من عند الله والقرآن منزل من عند الله. ونبينا عليه الصلاة والسلام أخذ القرآن والسنة من جبريل عليه السلام الذي علمه وأنزل إليه ما أوحى الله به. فالطريق واضح، طريق واضح وبين، لا يحتاج إلى بدع ولا يحتاج إلى قوانين وضعية ولا يحتاج إلى تحريف ولا إلى تغيير ولا إلى تبديل، واضح مثل الشمس مثل الشمس. هذا هو ديننا، الكتاب والسنة، وما أجمع عليه السلف الصالح. الكتاب والسنة وما أجمع عليه السلف الصالح. فلو أن المسلمين رجعوا إلى هذا الميزان لما كانت بينهم فرق ولا أحزاب ولا بدع. وكما قال الله: لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. الغلو مذموم، حب آل البيت من الدين، أن تحب الصالحين منهم لكن بدون غلو. هذا الغلو زيادة. فلما غلا الشيعة الروافض في الحب إلى أن أله علي رضي الله عنه، ومنهم من ادعى أن النبوة كانت له، هذا غلو، لا إفراط ولا تفريط، تسير على الكتاب والسنة. جماعة التبليغ غلوا في الدعوة، والغلو مذموم في كل شيء. غلوا في الدعوة، دعوة دعوة دعوة، حتى تركوا العلم، حتى تركوا طلب العلم، وتركوا كثيرا من الدين بسبب الغلو في هذا الباب. الصوفية غلت في الذكر حتى صار ذكر جماعي، الذكر المشروع من ديننا لكن بدون غلو، فهم غلوا فيه إلى أن صيروه ذكرا جماعيا وزادوا فيه: لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. الجهاديون غلوا في الجهاد حتى صاروا يقاتلون المسلمين ويفجرون في بلاد المسلمين، هذا من الغلو في الدين. يا أخي العبادة تبقى كما شرعها الله، الزيادات أبعدها، والغلو فيها اتركه. الجهاد من ديننا، لكن عد إلى الكتاب وإلى السنة، ما تأخذه من كلام الثوار والمتحمسين. الدين ما يؤخذ من أفواه الحماسيين ولا من أفواه الثوار، الكتاب والسنة. فعندهم غلو، ما عندهم رجوع إلى أهل العلم. الميزة الطيبة كما عرفتم عند أهل السنة والجماعة، يضعون كل عبادة في موضعها. السياسة الشرعية من ديننا، لكن بدون غلو. فتجد مثلا الإخوان المسلمين غلوا في هذا الباب، وارتكبوا في سبيله عدة مخالفات، وتركوا أشياء وأشياء، تركوا من الدين أشياء وأشياء، لأنهم غلوا في هذا الباب. الأبواب تحتاج إلى عدم غلو. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. السياسة من الدين، فتعطيها ما جاء به الدين. الجهاد من الدين، تعطيه ما جاء به الدين. الدعوة إلى الإسلام وإلى الدين وإلى الطاعة والعبادة من الدين، تعطيها ما جاء به الدين. أما أنك سنين طويلة خلاص دعوة بدون علم، ما أنت فاضي للعلم، كيف تدعو؟ تدعو بالجهل. والله يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. قال على بصيرة، وأنت تركت البصيرة وأخذت فقط أدعو إلى الله. طيب فأين البصيرة؟ كل عبادة تعطيها حقها، أركانها، شروطها، مستحباتها، وتجتنب الغلو فيها، تجتنب الغلو فيها. هذا هو الدين الذي شرعه الله وأحبه الله. بر الوالدين من الدين، ولكن بدون غلو. لا تسجد للرجلين ولا للركبتين، ولا تسجد لليد، للكف، تضع جبهتك على كف أبيك، أنت غلطان، هذا غلو في الدين. السجود لله عز وجل فقط. عند المصافحة لا تسجد للكف، السجود لله سبحانه وتعالى. قبل رأس أبيك طيب لا بس، أو رأس أمك، أما أنك تسجد للكف، تحني رأسك وجبهتك إلى الكف أو إلى الركبة أو إلى القدم، هذا غلو في بر الوالدين. ما هناك سجود للكف، لا كف العالم ولا كف الصالح ولا كف الأب والأم، سجود لله سبحانه. رأسك مرفوع، رأسك مرفوع، جزاك الله خيرا. لا سجود ولا ركوع. الركوع الذي هو الانحناء يعني لا تنحني حتى وإن لم يوصل الجبهة إلى الكف في حال المصافحة ولكنه انحنى لا تنحني. هذا الانحناء ما هو من آداب المصافحة. رأسك كما هو على وضعه وتصافح أباك وأمك وجدك وجدتك والعالم أو الأخ في الله بدون ما تنحني. الشيطان يحب الغلو والزيادات والإضافات لأن الطاعة إذا صار فيها غلو دخلها التحريف ودخلها الزيادة. هذه الزيادة يحبها الشيطان. لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. انظر مثلا إلى حب الأولياء وحب الصالحين هذا من ديننا الصالحين والأولياء نحبهم لصلاحهم لكن بدون غلو حصل غلو من الصوفية ومن الشيعة والروافض إلى أن عبدوهم من دون الله. الله المستعان. انظر إلى الجريرة إيش دخل القبة للقبر إيش دخلها إيش من قبة. وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن البناء على القبور البناء حتى لو كان شبرين ما يجوز. ايش دخل التابوت وايش دخل القبة الضخمة. لعن من اتخذ القبور مساجد لعنهم الرسول عليه الصلاة والسلام. المسجد مسجد مستقل ما في قبور. القبور في المقبرة والمسجد للصلاة والعبادة. فالغلو الذي وقع فيه الصوفية والشيعة انظر إلى أين أوصلهم. بنوا المساجد على القبور والقباب والتوابيت ويأتي بالتابوت الخشبي المزخرف ويلبس بالقماش الأخضر ويكتب عليه الكتابة. هذا من الغلو في الدين ما يجوز. كما قال الإمام مالك رحمة الله عليه قال وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. إن شاء الله كلام جميل كلام طيب. هذه الحكم من أفواه العلماء ومن أفواه الأئمة الذين نصر الله بهم الدين وأعلى بهم الدين. يعني جعل الميزان ما كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وفي عهد الصحابة رضي الله عنهم. هذا هو الميزان. قال ما لم يكن يومئذ دينا يعني في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام في زمن الصحابة رضي الله عنهم وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. ما هو دين؟ كلمة عظيمة. أين الناس منها من كلام العلماء إلا من رحم الله. فالدين ما هو بالهوى ولا بالمزاج ولا بالرأي ولا بالقياس ولا بالاستحسان العقلي الدين كتاب وسنة. ولما بنوا تلك القباب الضخمة اعتكفوا عندها في القبة وصلوا هناك. يا الله، الصلاة في المسجد، الصلاة في المسجد، القبر ما له دخل في الصلاة. أنت مسلم، أنت تعبد الله، أنت ما تعبد الولي. الولي فقط تحبه لله ولا تصرف له أي نوع من أنواع العبادات، لا الدعاء ولا الذبح ولا النذر ولا الطواف ولا الاستعانة ولا الاستغاثة ولا طلب المطر ولا الأولاد ولا النصر ولا الشفاء. أطلب من الله، خلاص تركوا المساجد وراحوا عند القبور. فالله المستعان، هذا من الغلو في الدين الذي حرمه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بحصى الجمار، حصى الجمار الذي يرمي الجمار الحجاج، كل جمرة بسبع حصيات، الجمرة الصغرى والوسطى والكبرى، أخذ وعلمهم المقدار، علمهم مقدار الحصى وقال مثل هذا فرموا. وإياكم والغلو في الدين، وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. الآن يرمون حجار كبيرة وبالأحذية، إيش دخل الحذاء؟ رمي الجمار عبادة، والعبادة توقيفية، العبادة توقفية. الرسول عليه الصلاة والسلام رمى الجمار بمثل حصى الخذ، يعني مثل البعرة حق الغنم، صغير مثل البعرة حق الغنم، ما هو بالحجار الكبار، وما ولم يعصلها، ما أصل الحصى ولا بخرها ولا طيبها، ما ثبت هذا. حصار لا تكون صغيرة بالمرة، انتبه، لا تقصر ولا تزود، لا تكون صغيرة بالمرة ولا كبيرة. ولما قلنا مثل البعر حق الغنم، لا ترمي بالبعر، البعر ما هو حصى، انتبه، فقط هذا مجرد تقدير، مجرد تقدير فقط. وقد ذكر أهل العلم قالوا مثل البعر حق الغنم، مذكور في الكتب، هذا مجرد تقدير فقط. حصى ما هو زجاج ولا هو اسمنت ولا هو خشب، قطع خشب من الحصى، وبهذا المقدار، لا صغير ولا كبير، ولا مطيبة ولا معطرة ولا مبخرة ولا مؤصلة ولا شيء، ولا تلقيها إلقاء، لا تلقيها إلقاء، هكذا إلقاء، لا بد ترفع اليدين، لأنه رمي، أنت ترمي، ترفع اليد وتقول الله أكبر الله أكبر، هذا هو الرمي. أما كونك تأتي إلى حرف الحوض وتلقيها إلقاء، أنت ما رميت، ارفع يدك، عبادة توقيفية، تقول الله أكبر، طب ما في الاستعاذة من الشيطان ولا في بسملة، الله أكبر مع كل حصى، وترميها مفرقة. يكفر الله عنك لما أنت متابع للسنة، يكفر الله عنك بكل حصاة موبقة من الموبقات كما جاء في الحديث في صحيح الترغيب والترهيب للشيخ الألباني رحمة الله عليه في كتاب الحج، بكل حصاة موبقة من الموبقة، يعني من الكبائر، ترمي في الأيام الثلاث ويوم مع يوم العيد المجموع 70 حصى، 70 حصى بـ70 موبقة من الموبقات. لما تأتي بالسنة كما هي انتبه، اقنع وارضى بالسنة، اقنع بها وارضى بها واكتفي بها. انظر على أجور عظيمة، ومن تأخر فلا إثم عليه، تأخر إلى اليوم الثالث، رمى في يوم العيد جمرة العقبة فقط، وفي 11 و12 و13 رمى 3 جمار 3 أيام بـ63 حصى، واليوم الأول 7، صار المجموع 70 حصى بـ70 موبقة. الله يكفرها عنك. وكذلك أيضا رفع اليدين في الصلاة، لك على كل رفع 10 حسنات أنت ترفع اليدين في تكبيرة الإحرام، والتكبير للركوع، والرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول، 4 مواضع. على كل مرة ترفع الله يكتب لك 10 حسنات كما جاء في الحديث الذي ذكره الشيخ الألباني رحمة الله عليه في السلسلة الصحيحة، على كل إصبع حسنة، 10 حسنات على كل إصبع حسنة، يعني معناها الصلاة الرباعية والثلاثية لك 40 حسنة فقط على رفع اليدين، على رفع اليدين في الصلاة. تحافظ على السنن وتأتي بالدين والعبادة كما شرعه الله. يا أهل الكتاب لا تعلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. الله يحب من عباده أن يعبدوه كما شرع، الله يحب هذا، أن نعبده كما شرع لا كما يخترع الناس، ولا كما يزيدون أو ينقصون، ولكن كما شرع. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. والآن إلى الإجابة على الأسئلة، وبالله التوفيق.